الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فتأمل قلنا فيما سبق بأن المشهور ذهبوا إلى أن أنواع الاكتساب تنقسم إلى ثلاثة أحكام: إما اكتساب حرام، وإما اكتساب مباح، وإما اكتساب مكروه. ثم أشكل عليهم الشيخ قدس سره بأنه يمكن التمثيل للاكتساب الواجب بما إذا وجب شيء أو وجبت صناعة كفاية، ويمكن التمثيل للاكتساب المستحب بمثل الرعي والزراعة. نحن أشرنا بالأمس بأن المراد من الاكتساب هنا أي ما يكتسب به، ومعنى ما يكتسب به يعني ما يكون طريقا للارتزاق وللمعيشة، ما يكون طريقا لتحصيل الفائدة والربح ونحو ذلك. ما يكتسب به نريد أن نعرف ما هي أحكامه. هل ينقسم من قسم الأحكام الخمسة التكليفية من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة بالمعنى الأخر، أو أنه أقل من ذلك؟ قلنا أن المشهور بين الفقهاء ذهبوا إلى أنه ما يكتسب به ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الحكم التكليفي: إلى المحرم والمكروه والمباح، وقد مثلنا لهذه الأقسام الثلاثة بالأمس. إلا أن الشيخ قدس سره أضاف إلى هذه الأقسام الثلاثة أضاف قسمين آخرين، وهو الاكتساب الواجب والاكتساب المستحب. ومثل المستحب بمثل الزرع والراعي، ومثل للواجب بمثل صناعة إذا وجبت كفاية إذا قام به الآخرين، أو إذا وجبت ماذا؟ أيضا إذا لم يقم به الآخرون. ثم أمر في نهاية المطلب بالتأمل، قال: فتأمل. ولعل وجه التأمل هو أن ما ورد من الاستحباب أو ما ذكره من أمثلة المستحب والواجب هذا ليس من أقسام ما يتكسب به. لماذا؟ لأن الزرع والراعي بذاتهما مستحب أعم مما أن يتكسب به أو أن لا يتكسب به. فلعل إنسان يريد أن يعمل بالمستحب ويعمل في الزراعة بلا أن يكون كسبه، فائدته، ربحه من ذلك، أليس يتحقق المستحب أو لا يتحقق؟ ولا إشكال ولا شبهة أنه يتحقق المستحب. افترضوا بأن هناك شخص يريد أن يعمل في الواجب ولكن بلا أن يتكسب به، يعني يريد أن يقوم بهذا العمل الذي وجب عليه ولكن من دون أن يتكسب ويكون كسبه من هذا الطريق. يريد أن يعمل هذا العمل الذي لولاه لاختل النظام، يريد أن يعمله مجانا، أليس واجبا عليه أو ليس بواجب؟ إذن التكسب ما ذكر من الأمثلة ليس من التكسب، وإنما هو بذاته العمل بذاته مستحب أو بذاته واجب. ونحن بحثنا في أن ما يتكسب به هل يوجد له مستحب مثال للاستحباب أو لا يوجد له؟ ما يتكسب به هل له فرض ومصداق ومثال للواجب أو ليس له ذلك؟ وبناء على هذا لا يوجد عندنا فرض يتكسب به حلال أو مستحب، لا يوجد عندنا مثال ما يتكسب به وهو واجب. بخلافه في الحرام، بخلافه في الكراهة، بخلافه في الإباحة، فإن ما يتكسب به حرام، يعني بيع وشراء الخمر هذا تكسب، إلا أنه تكسب حرام. أما الطبيب إذا أراد أن يقوم بعمله، لأنه لو لم يقم بعمله لاختل النظام، ولكن يريد أن يقوم بعمله مجانا هنا يجب عليه او لا يجب عليه؟ يجب عليه ان يقوم، ولكن ليس هناك اي تكسب. نحن درست نسأل ان التكسب هل له مصداق واجب او لا؟ نجد لا، ان التكسب ليس له مصداق واجب. نعم ذات العمل قد يجب، ولكنه ان يكون طريقا للتكسب هذا ليس بواجب. يعني الطبيب يستطيع ان يقوم بعمله، ولكن يجب عليه ان يتكسب عن هذا الطريق؟ لا، لا يجب عليه، يستطيع ان يتكسب بطريق اخر. اذا فلعل ان الشيخ الاعظم بالتأمل فيما يرتبط بهذين المثالين الاخيرين، عليكم السلام، بهذين المثالين الاخيرين وهو ما يرتبط بالمستحب وما يرتبط بالواجب، هذا عندما قال فتأمل اشارة الى ان هذين المثالين اي الزرع والراعي او الواجب كما قال انه يجب كفاية او يجب عينا، هذا انما وجب ذاتا لا انه وجب التكسب به. الان نقرأ العبارة مرة ثانية حتى يتضح. قال قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاتب، سطر قبله، على تقسيم المكاتب الى محرم ومكروه ومباح مهملين للمستحب والواجب بناء على عدم وجودهما في المكاتب. شوفوا، يعني فيما يتكسب به لا يوجد هناك واجب، لا يوجد هناك مستحب، مع امكان التمثيل للمستحب بمثل الزراعة والرعي. الزراعة والرعي ليس المستحب التكسب بهما، ذات الزراعة والرعي مستحب، مو ان التكسب بهما مستحب. فلهذا الانسان اذا عمل في الزراعة والرعي فقد حقق المستحب، وان لم يكن هناك اي تكسب او ربح وفائدة. مما ندب اليه الشرع وللواجب، اي يمكن التمثيل للواجب بالصناعة الواجبة كفاية، كالطب مثلا، فانه هذا الطبيب لو لم يقوم بعمله في العلاج لاختل النظام مثلا، الا انه هل يجب عليه ان يتكسب عن هذا الطريق؟ لا يجب عليه، يستطيع ان يعمل هذا العمل مجانا. ونحن بحثنا نريد مثال لما يجب التكسب به، لا لما يجب لغرض اخر او يؤدي الى اختلال النظام مثلا. نحن نريد مثالا لما يجب التكسب به، لا مثال لما يجب العمل به ولو لم يكن لاجل التكسب، بل لحفظ النظام ولعدم اختلال النظام. قال وللواجب بالصناعة الواجبة كفاية، خصوصا اذا تعذر قيام الغير بذلك الواجب. فتأمل، هذه فتأمل كأنه ولعله اشارة الى ان بحثنا نحن فيما يتكسب به، وهذين المثالين ليس فيما يتكسب به، وانما في ذات العمل، ذات العمل مستحب، ذات العمل واجب. قال ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الاثر المحرم. قصة على اي الاحوال، سواء كانت اقسام المكاتب خمسة او اقسام المكاتب ثلاثة، او كما اشرنا اليه بعض ذهب الى ان اقسام المكاتب اثنين وبعض ذهب الى انها اربعة، على اي الاحوال. الان ندخل في القسم الاول، وهو ما هو المراد من ان التكسب بشيء حرام، ما هو المراد من الحرمة. قبل الدخول في بيان هذا المطلب وهذه العبارات، انتم تعلمون ان الحرمة تارة تكون تكليفية واخرى تكون وضعية. والمراد من الحرمة التكليفية يعني تلك الحرمة التي اذا انتهكت يترتب عليها العقاب ويستحق المرتكب العقاب. اما المراد من الحرمة الوضعية فليس معناه ترتب العقاب او عدم ترتب العقاب، وانما معناه عدم ترتب الاثر، يعني البطلان. فنحن عندما نقول هذه المعاملة حرام، تارة نريد من الحرمات يعني انه يعاقب عليها اذا اجراها، واخرى نريد من الحرمات يعني لو اجراها لا يترتب عليها الاثر والنقل والانتقال. فالحرمة بالمعنى الاول تسمى عندهم بالحرمة التكليفية للمعاملة، والحرمة بالمعنى الثاني تسمى عندهم الحرمة الوضعية للمعاملة. فالحرمة التكليفية اي ما يستحق فاعلها العقاب، والحرمة الوضعية بمعنى انها باطلة لا يترتب عليها الاثار. فهنا نقول ان المعاملة تارة تكون حرام بالحرمة التكليفية، من قبيل ما ورد في انه وقت النداء لصلاة الجمعة يحرم البيت، من محرمات أنه في وقت النداء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فله البيع. فهنا إذا قام الإنسان بهذا العمل فقد ارتكب حراما، ومعنى أنه ارتكب حراما يعني أنه يستحق العقاب على فعله. أما أن المعاملة صحيحة أو لا فذاك بحث آخر. هناك لابد أن نبنه إذا حرمت المعاملة بالحرمة التكليفية هل تفسد وتكون باطلة أو لا تفسد، ذاك بحث آخر. عندما نقول أن البيع الغاري حرام، هنا مرادنا من الحرمة ليست الحرمة التكليفية، يعني يستطيع الإنسان أن يغر إنسان آخر ويبيع له شيئا، هذه الحرمة بمعنى البطلان، يعني لا يترتب عليها أثر النقل والانتقال، يعني المشتري يستطيع أن يرجع إلى البائع ويأخذ الثمن والبائع يجب عليه أن يرد الثمن. فعندما نقول البيع الغرري أو الضرري حرام، هذه الحرمة بعد مو الحرمة التكليفية، عندما نقول البيع عند النداء إلى صلاة الجمعة حرام، هذه الحرمة هنا حرمة وضعية، يعني لا يترتب عليها الأثر، يعني باطلة. وفي بعض المعاملات تجتمع الحرمة التكليفية والوضعية معا، كمن يبيع خمر. الذي يبيع الخمر أولا يرتكب حراما لأنه أجرى معاملة على شيء لا يجوز إجراء المعاملة عليها فيستحق العقوبة، وثانيا أيضا لا يترتب عليها الأثار، يعني تكون المعاملة باطلة فالثمن باق على ملك صاحبه المشتري والمبيع أيضا باق على ملك صاحبه إذا كان قابلا لأن يتملك. فإذا عندما نقول الحرمة تارة نريد حرمة وضعية وأخرى نريد حرمة تكليفية، وثالثة في مورد قد تجتمع الحرمة التكليفية والوضعية في مورد واحد. هنا عندما نقول يحرم الاكتساب مرادنا ماذا؟ مرادنا هنا الحرمة التكليفية. عندما نقول، لأنه تتذكرون نحن قلنا في أول البحث أن أقسام المكاسب خمسة تنقسم بانقسام الأحكام التكليفية الخمسة، أو أحكام المكاسب ثلاثة تنقسم بانقسام الأحكام الثلاثة من الحرمة والإباحة والمكروه. هذه الحرمة والإباحة والمكروه إنما هو في الحكم التكليفي. إذن عندما يقول المصنف وحرمة الاكتساب وحرمة النقل والانتقال، مراده من الحرمة هنا هو حرمة التكليفية، لا الأعم من الحرمة التكليفية والوضعية أو الحرمة الوضعية. إذن الآن ننتقل إلى القسم الأول، وهو أنه ما هو المراد من حرمة معاملة، طبعا من حرمة المعاملة تكليفا. الشيخ قدس سره يختار في هذه المسألة باعتبار أن المسألة فيها أقوال ستة، ولكن القول الذي يشير إليه هنا أيضا نحن نذكر هذا القول فقط ولا نتعرض للأقوال الأخرى، الأقوال اللي يدور يراجعون الحواشي الموجودة. القول الذي يختاره الشيخ هنا يقول المراد من حرمة المعاملة تكليفا يعني حرمة النقل والانتقال بقصد ترتيب الأثر المحرم على تلك المعاملة. يعني جنابك عندما أو فلان زيد عندما يبيع الخمر نقول هذه المعاملة معاملة محرمة، ومرادنا من الحرمة أيضا تكليفا. معنى أن معاملة زيد حرام يعني أنه لا يحق له النقل والانتقال بقصد أن يترتب الأثر المحرم على هذا النقل والانتقال. الأثر المحرم الذي يترتب على النقل والانتقال في بيع الخمر ما هو؟ النشاط. فإذا حرمة المعاملة في الخمر يعني يحرم على البائع أن يبيع الخمر بقصد أن يترتب عليه الأثر المحرم الذي هو شربه. إذا معنى حرمة المعاملة عندما نقول بيع الخمر حرام بالحرمة التكليفية، معنى هذه الحرمة ما هي؟ معناه أنه يحرم على البائع، لا يجوز للبائع أن يبيع هذا المبيع بقصد أن يترتب عليه الأثر المحرم لذلك المبيع الذي هو الشرب مثلا. إذا باع الميتة الأثر المحرم للميتة ما هو؟ هو الأكل. يبيع الميتة أو الدم بقصد أن يأكله المشتري أو يعطيه لشخص آخر يأكله مثلا، فهنا هذا القاصد يحرم المعاملة، ومعناه أنه يعاقب الإنسان إذا باع الميت أو الخمر أو ما فيه وجه من وجوه الفساد كما تقدمت في الروايات السابقة. معنى حرمة الانتقال يعني يبيع النقل ويبيع هذا الشيء بقصد ترتيب الأثر المحرم عليه. فلماذا قيدنا هذا القيد؟ باعتبار أنه إذا باع الخمر ولكن لم يقصد ترتيب الأثر المحرم عليه، عند ذلك بعد لا تكون المعاملة محرمة بالحرمة التكليفية. قال: ومعنى حرمة الاكتساب هو حرمة النقل من قبل البائع والانتقال إلى المشتري، ولكن مطلق حرمة النقل والانتقال يقول لا، بقصد ترتيب الأثر المحرم على تلك المعاملة. أما إذا لم يقصد ترتيب الأثر المحرم بعد لا تكون المعاملة من هذه الجهة محرمة. هل تبحث بحث آخر يأتي؟ أنا ما أشرت حتى نشرح العبارة. الآن إذا فرض بأن المعاملة كانت حرام، لا إشكال ولا شبه، إذا صارت المعاملة حرام تكليفا إذا لا يحق بعد للبائع أن يتصرف في مال المشتري في التنقل. إذا افترضنا أن زيد باع الخمر لعمرين وقبض منه الثمن، هل يحق له أن يتصرف في مال عمرين في الثمن الذي قبضه من عمرين؟ لا يحق له. لماذا لا يحق له؟ لأنه لم ينتقل إليه بسبب شرعي. متى يحق للبائع أن يتصرف في الثمن؟ ومتى يحق للمشتري أن يتصرف في المثمن؟ إذا كان هناك سبب شرعي نقل الثمن إلى البائع ونقل المثمن إلى المشتري. أما إذا فرضنا أن المعاملة لم تكن مأذونة بها شرعا، إذا بعد لا يحق للبائع أن يتصرف في المال الذي قبضه من المشتري. إذا هنا حرمة أكل المال بالنسبة إلى البائع، هل المراد هي المرادة بحرمة المعاملة؟ نقول لا، ليست هي المرادة. المراد من الحرمة هو حرمة النقل والانتقال، ولكن لازم حرمة النقل والانتقال أن البائع لا يحق له أن يتصرف في الثمن الذي قبضه من المشتري. إذا معنى حرمة المعاملة ليس هو أنه يحرم التصرف في مال الغير، هذا مو معنى حرمة المعاملة. معنى حرمة المعاملة أنه لا يصح النقل والانتقال، ولازم ذلك أنه إذا انتقل لا يحق للبائع أن يتصرف في الثمن. إذا حرمة المعاملة ليست بمعنى أكل المال بالباطل، حرمة المعاملة هي حرمة النقل والانتقال، ولازمه أن البائع لا يستطيع أن يتصرف بالثمن الذي أخذه من المشتري. لماذا؟ لأنه لم يتحقق هناك أي سبب شرعي حتى يحق للبائع أن يتصرف في الثمن ويحق للمشتري أن يتصرف في المثمن. فلهذا قال: وأما حرمة أكل المال في مقابلها، يعني في مقابل ما أعطى المشتري من المبيع، فهذا متفرع على فساد البيع، مو أن حرمة البيع معناه أكل مال الغير، مو معناه. معنى حرمة البيع يعني حرمة النقل والانتقال بقصد ترتيب الأثر المحرم، ولازم ذلك الذي يترتب عليه أنه لا يصح له أن يتصرف في مال الغير. لماذا؟ وأما حرمة أكل المال في مقابلها فهو متفرع على فساد البيع، لأنه هذا المال لأنه مال الغير وقع في يد البائع أو المشتري بلا سبب شرعي، لا يوجد هناك أي سبب شرعي، لأن المفروض حرمة المعاملة من قبل الشارع. ومن هنا حتى لو قلنا بعدم التحريم، هنا يقول الشيخ قدس سره: حتى لو التزمنا بعدم تحريم المعاملة ولكن لم يتحقق السبب الشرعي، أيضا لا يجوز له أن يتصرف في مال الغير لأنه لم يتحقق السبب الشرعي. إذا حرمة التصرف في مال الغير ليس هو بمعنى حرمة المعاملة، حرمة المعاملة ليست هي التصرف في مال الغير، حرمة المعاملة هي حرمة النقل والانتقال. فلهذا تجدون في بعض الأحيان لا يحق للإنسان أن يتصرف في مال الغير وإن لم تكن هناك حرمة، لأن السبب الشرعي لم يتحقق. فإذا حرمة التصرف في مال الغير أهم من حرمة المعاملة، لأن حرمة التصرف في مال الغير تارة يكون مع حرمة المعاملة وأخرى يكون بلا حرمة المعاملة، ولكن لم يتحقق السبب الشرعي. وهذا معنى أن حرمة المعاملة ليس المراد منها حرمة أكل مال الغير، لأن حرمة أكل المال الغير أعم من حرمة المعاملة. حرمة أكل مال الغير تارة يكون مع حرمة المعاملة، وتارة أخرى يكون ماذا؟ مع عدم حرمة المعاملة. فلهذا يقول وإن قلنا بعدم التحريم، يعني يقول أن حرمة أكل مال الغير حرام لأن السبب الشرعي لم يتحقق، وإن لم نلتزم بتحريم المعاملة لأن حرمة مال الغير مترتب على عدم تحقق السبب الشرعي. عدم تحقق السبب الشرعي تارة يكون لحرمة المعاملة وأخرى يكون لسبب آخر. قال وإن قلنا بعدم التحريم، فهذا لأن ظاهر أدلة هذا التحريم لبيان لماذا قيد حرمة النقل والانتقال بقصد ترتيب الأثر المحرم، لأنه المصنف قال أن حرمة الاكتساب هو حرمة النقل والانتقال لا مطلقا ولكن بقصد ترتيب الأثر المحرم. فلهذا قلنا إذا لم يقصد ترتيب الأثر المحرم فلا يحرم النقل والانتقال، لأن هذا تعليل لبيان لماذا قيد حرمة النقل والانتقال بأن يكون بقصد ترتيب الأثر المحرم. يقول الوجه في ذلك هو الانصراف العرفي. العرف عندما يسمع أن الشارع حرم معاملة من المعاملات يفهم العرف أنه حرمه بهذا القصد لا مطلقا. ومن هنا إذا فرض أن الإنسان أجرى المعاملة على الخمر مثلا ولكن بلا أن يقصد ترتيب الأثر المحرم فهنا بعد لا تكون حراما من هذه الجهة. نعم إذا قصد أن هذه المعاملة مشرعة من قبل الشارع فيكون حراما، ولكن من جهة أنه شرع لا من جهة أنه ماذا لا قصد الأثر المحرم. فرق التفت عبارات دقيقة ومهمة أيضا. شوفوا إذا فرض أنه إنسان باع هذا الخمر بقصد تركيب الأثر المحرم هذا حرام حرمة النقل والانتقال ولازمه حرمة أكل مال غير انتهينا. إذا فرض أنه باع الخمر ولكن بلا أن يقصد تركيب الأثر المحرم وبناء على التقييد الذي ذكره الشيخ لابد أن يكون جائزا. فهنا إذا باع الخمر ولم يقصد تركيب الأثر المحرم الذي هو شرب الخمر هنا تارة في نفسه يقول أن هذه المعاملة شرعية ويبني على أنها شرعية فهذا حرام، ولكن الحرمة مو من جهة ترتيب الأثر المحرم بل من جهة أنه نسب إلى الإسلام ونسب إلى الشرع ما ليس له، وهذا هو التشريع المحرم. وأخرى يقول أنا أقوم بهذه المعاملة ولكن لا أقصد ترتيب الأثر المحرم ولا أنوي فيها التشريع فهنا بعد لا إشكال في أن المعاملة تكون جائزة ولكن لا يترتب عليها الأثر، لأن مثل هذا الطريق ليس سببا شرعيا للنقل والانتقال. بعد حرمة تكليفية ما أكو، فقط أكو حرمة وضعية، يعني بطلان أكو مو بإضافة البطلان، أكو حرمة تكليفية وعذاب وعقاب إلهي. إذن الصور تكون ثلاثة. أولا أن يبيع الخامر بقصد ترتيب الأثر المحرم فهنا كما أنه يعاقب المعاملة باطلة. ثانيا أن يبيع الخمر بلا قصد ترتيب الأثر المحرم ولكن يقصد أنه من الشارع وأن الشارع أذن له هذا أيضا محرم لأنه تشريع والمعاملة باطلة. وثالثا أن يبيع الخمر بلا قصد ترتيب الأثر المحرم ولا قصد التشريع فهنا المعاملة تكون باطلة ولا عقابة. قال لأن ظاهر أدلة تحريم بيع مثل الخمر منصرف هذا الظهور عرفا منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرمة، أما لو لم يقصد ترتيب الآثار المحرمة فعند ذلك بعد حرمة النقل والانتقال تكليفا غير موجود، يعني بعد عقاب غير موجود، البطلان مسلما موجود لأنه لم يأذن الشارع بمثل هذه المعاملة. أما لو قصد الأثر المحلل افترضوا بأنه في الخامر كان هناك أثر محلل افترضوا انه كان دواء او في الدم كان هناك استشفاء ونحو ذلك من الامور. اما لو قصد الاثر المحلل فلا دليل على تحريم المعاملة. اذا لا يوجد عندنا دليل على ان المعاملة حرام تكليفا، مو انه ليست حرام وضعا، المعاملة باطلة، ولكنه هل يعاقب اذا لم يقصد الاثر المحرم؟ يقول لا. نعم قد يعاقب من جهة اخرى لو قصد من المعاملة انها مشرعة في الشريعة، فانه يلزم منه التشريع. الا من حيث التشريع، يعني الا اذا قصد ان هذه المعاملة غير المشرعة من قبل الشارع، قال نوى بها انها مشرعة فتحرم تكليفا من هذه الجهة لا من جهة ترتيب الاثر المحرم. وكيف كان؟ هسه ايا كان معنى حرمة الاكتساب لابد من بحث المسائل او الامور التي يحرم الاكتساب بها. قال وكيف كان فالاكتساب المحرم، اي ان ما يكتسب به حرام. قال فالاكتساب المحرم انواع نذكر كلا منها في ضي مسائل. المسألة الاولى، قال الاكتساب بالاعيان النجسة حرام عدم استثناء. طبعا هذه بعض الكلمات انا اضيفها، هذا مو معنى انه موجودة في الكتاب، هذا الموجود في الكتاب صحيح، اذا اكو زيادة او نقيصة انا انبه لها. الاكتساب بالاعيان النجسة من قبيل الدم، الميتة، الخنزير، الكلب ونحو ذلك من الاعيان النجسة التي هي عين نجاسة، البول ونحو ذلك. ما عدا بعض الاستثناءات التي سيأتي الكلام عنها ان شاء الله بعد ذلك، من قبيل الكلب الصيد، كلب الصيد مثلا، او كلب الماشية مثلا، او من قبيل العبد الكافر مثلا، فانه الكافر نجس ذاتا الا انه يجوز بيعه وشراؤه، تأتي الاستثناءات بعد ذلك. اذا المسألة الاولى هو انه الاعيان النجسة لا يجوز التكسب بها، اي لا، ومعنى لا يجوز التكسب بها يعني حرام تكليفا وحرام وضعا، الا انه الشيء قدس سره لا يميز بين الحرمة التكليفية وبين الحرمة الوضعية. يعني عندما يذكر الدليل بعض الادلة مرتبطة ببيان الحرمة الوضعية، يعني الفضلان، وبعض الادلة مرتبطة ببيان الحرمة التكليفية، حرمة التكليفية يعني العقاب. والافضل كان انه تميز هذه الادلة، يعني عندما نقول ان الاكتساب عن طريق الاعيان النجس حرام ونقيم ادلة على ذلك، لابد ان نقول ان هذا الدليل يؤدي بنا الى الحرمة التكليفية، وهذا الدليل يؤدي بنا الى الحرمة الوضعية، وهذا الدليل يؤدي الى الحرمة التكليفية والوضعية معا. الا ان الشيخ قدس سره عندما يذكر الادلة ولبيان الحرمة لا يميز بين الدليل، يعني لم يذكر التمييز بين ان هذا الدليل لإفادة الحرمة التكليفية او لإفادة الحرمة الوضعية او لإفادتهما معا. قال الاول الاكتساب بالاعيان النجسة هذا ما استثني وفيه مسائل ثمان. المسألة الاولى، قال يحكم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم كبول الهرة مثلا، فإنه بول إلا أنه غير مأكولة، والهرة غير مأكولة اللحم، إذن يحرم المعاوضة عليها. إذن الأبوال من غير مأكول اللحم يحرم المعاوضة عليها. لماذا؟ قال لأدلة ثلاث أو أربع. الدليل الأول هو الإجماع، لأن ظاهر الأصحاب هو أنهم ذهبوا إلى أن بول ما لا يؤكل لحمه، طبعا إلا ما استثني، سيأتي الاستثناء أيضا لهذه المسألة، أن بول ما لا يؤكل لحمه يحرم التعامل به. ومعنى يحرم التعامل به قلنا إما تكليفا وإما وضعا، وإما تكليفا ووضعا. قال يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم بلا خلاف ظاهر من أحد من الفقهاء، وهذا هو دعوى الإجماع، يعني أن الفقهاء أجمعوا على أنه يحرم بيع بول، يحرم بيع بول غير مأكول اللحم. هذا دو أول لحرمته، أي حرمة شربه، لأنه غير مأكول اللحم فبوله يكون ماذا؟ حراما، لا يجوز شربه. ولنجاسته. هذا هو البرهان الثالث، وهو أنه نجس، وتقدمت في الروايات أنه النجاسات لا يجوز التعامل بها في رواية تحف العقول دعائم الإسلام ونحو ذلك من الروايات المتقدمة. وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة، هذا هو البرهان أو الدليل الرابع. إذن الأدلة التي سيقت لبيان حرمة بيع غير مأكول اللحم، أولا الإجماع، ثانيا حرمة الشرب، ثالثا النجاة، هذه المنفعة لابد أن تكون محللة أولا وتكون مقصودة للعقلاء وللعرف ثانيا. إذن هذه أدلة أربعة لإثبات حرمة بيع بولي غير المأكول اللحم. هنا يوجد استثناء، الشيء قدس سره يقول فيما عدا بعض افراده كبول الابل الجلالة قول موضوع. اذا استثنى من حرمة بيع بول غير مأخول اللحم بول الابل الجلالة وبول الابل الموضوع. انتم تعلمون بان الجلال كما درستم في ابواب الطهارة ان الجلال يكون حرام الاكل الا اذا ذهب جلله مثلا، وان الموضوع ايضا يحرم ابل لحمه. اذا تارة ان غير مأكول اللحم بالذات غير مأكول اللحم كالجرم، واخرى يكون بالعرض غير مأكول اللحم كما لو عرضه الجلل او عرضه الواطي. هذا الاستثناء من ماذا؟ استثناء من مأكول اللحم، لو استثناء من عدم الانتفاع به، لأنه يقول عدا ما استثني. هذا الاستثناء هل هو فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموضوعة؟ فيما عدا بعض أفراده هذا الاستثناء من عدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة، أو الاستثناء من يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم؟ هنا وقع خلاف بين الأعلام أو بين المحجين. بعض يرى أن هذا الاستثناء يرجع إلى ذيك الحرمة، يعني يحرم بيع بول ما لا يؤكل لحمه إلا هذا غير مأكول اللحم بالعرض الذي عرضه الجلل أو الواطئ. إذن يحرم ماذا؟ يجوز بيع بوله مثلا، استثناء من حرمة البيع. هذا وجهه. الوجه الثاني انه لا، هذا استثناء من عدم الانتفاع وهو الاقرب، يعني انه الدليل الرابع كان يقول عدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة، وبول الابل سيأتي في الروايات بعد ذلك انه يمكن ان يستفاد منه للاستشفاء لبعض الامراض. اذا عدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة هذا لا ينطبق على الابل، لان بولها يستفاد منه وله منفعة محللة مقصودة. إذا هذا الاستثناء لعدم المنفعة مو الاستثناء ليحرم البيع. واضح المطلب يا أولاد؟ فإذا هنا عندما يقول فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموضوعة، هناك ذكر بعض الأعلام أن هذا الاستثناء حتى الشيخ بعد ذلك لا يستثني من بيع بول غير المأكول الإبل الجلالة، غير مستثنات منها. نعم هذا الاستثناء إنما يكون صحيحا لأنه نحن استدللنا بأن حرمة البيع غير المأكول اللحم من الأدلة ماذا كان؟ أنه لا توجد منفعة مقصودة محللة، وبول الإبل له منفعة مقصودة محللة، إذا يستثنى. إذا هذا الاستثناء من الدليل الرابع، لا استثناء من أصل مثلا. قال فيما عدا بعض أفراده كبول الإبل الجلالة أو الموضوعة. هذا أصل مثلا. الرأي يعني واضح من العبارة أنه استثناء من عدم الانتفاع. استثناء من أصل بيع. بلي. هو يقول بول الحيوان المحرم أصله حرام. أصل. هذا الدليل. اللي هل أدلة. هذا الاستثناء. الجلالة ما يمكن لحمها. والحيوان. فإذا أنتم تقولون ترجعون الاستثناء إلى أصل المسألة مو إيش اسمه. ما يبدو إيش اسمه. الجواب على ذلك، التفتوا جيدا، الإشكال وارد هو. الجواب على ذلك هذا هو أن الشيء قدس سره أيضا فيما بعد عندما يذكر هذه المسألة بشكل مفصل يقول بول غير مأكول اللحم لا يجوز بيعه وشراؤه، لا يستثني منها بول ماذا؟ الإبل الجلالة والموضوع. فإذا كان مقصود الشيخ من الاستثناء، الاستثناء من الحرمة كان ينبغي أن يستثني من الحرمة بعد ذلك. في الفرق في النتيجة محرمة الأكل، احنا نقول الشارع لا يقول لي محرم الأكل بالذات لا يجوز بيعه، الشارع يقول المحرم الأكل لا يجوز بيع بوله. موشكين هسه أعم من أن يكون محرم الأكل بالذات كما في الهرة، أو أن يكون بالحرام كما في الجلل والوطي. موشكين كذا كان المراد من الاستثناء من حرمة البيع، كان ينبغي على الشيخ بعد ذلك عندما يدخل في تفصيل المسألة يقول يحرم البيع إلا في الإبل والموضوعة والجلالة، مع أنه نجد بعد ذلك لا يستثني هذا المعنى. وعندما لا يستثني يتضح أن الاستثناء مو للحرمة البيع، وإنما الاستثناء لعدم وجود الانتفاع، فلهذا بعد ذلك هو يدخل في أن بول الإبل هل له نفع أو ليس له نفع. من هنا يظهر أن هذا الاستثناء الذي ورد في العبارة هو استثناء من عدم المنفعة المحللة. الشيخ يريد يقول لا، بعض أفراد محرم الأكل له منفعة محللة كالإبل. واضح المطلب؟ قال فرعان الفرق فرعان، الفرع الأول ما عدا، ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند المشهور إن قلنا بجواز شربها اختيارا إلى آخره. الفرع الأول الذي أذكر في هذه المسألة أنه عندنا هناك حيوانات مأكولة اللحم من قبيل الغنم البقر والبقر. الآن بحثنا ليس في الإبل، نستثني الإبل لأن بحث الإبل سيأتي بعد ذلك، بحثنا في الغنم في البقر ونحو ذلك من الحيوانات المأكولة اللحم. هل يجوز أن يشرب الإنسان بولها اختيارا أو لا يجوز؟ أساسا هل يجوز، هل هو من المباحات أو من المحرمات؟ ليس علينا في الخارج انه لا يوجد هناك انسان يشرب البول، لو افترض انه انسان يشرب بول هذه الحيوانات نريد ان نعرف هل هو من المباحات او هو من المحرمات. وبحثنا في المأكول اللحم غير الإبل في المسألة قولا، القول الاول يرى بانه هذه الابوال يجوز شربها اختيارا، القول الثاني في المسألة يقول انه لا، هذه الابوال لا يجوز شربها اختيارا. نعم لضرورة فكل ضرورة تبيح المحظور، ولكن اختيارا لا يجوز شربها. لماذا؟ يقول باعتبار انها من الخبائث، والآية القرآنية نهت عن استعمال الخبائث، فاذا هذه الابوال وان كانت من مأكوم اللحم الا انها مستخبثة عند العرف، مستخبثة عند الطبيعة العرفية والإنسانية، إذا يكون منهيا عنها اختيارا. هذان قولان في هذه المسألة. قال ما عدا بول الإبل، إذا بول الإبل الآن مستثنى لأنه بحثه مفصلا سيأتي. ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها كالغنم والبقر عند المشهور، يعني المحكوم بطهارتها بقيد عند المشهور للمحكوم بطهارتها. لماذا؟ باعتبار ان بول لحم الحمار ايضا من مأكول اللحم، المشهور يقول انه مأكول اللحم البغال والحمير، ولكن هناك قول بالحرمة، اذا المحكوم بطهارتها عند المشهور هذا قيد للمأكول اللحم، باعتبار ان بعض مأكول اللحم متفق عليه وبعض مأكول اللحم مختلف فيه. فالغنم والبقر متفق عليه انه مأكول اللحم، اما البغال والحمير هل يجوز اكل لحمها او لا يجوز اكل لحمها فمختلف فيه، وسيأتي بحثه. طبعا هذا احتمال، احتمال اخر عند المشهور المحكوم بطهارتها، يعني المحكوم بطهارة ابوالها مو المحكوم بطهارة ذواتها. إن قلنا بجواز شربها اختياراً، هذه الأبوال من مأكول اللحم كما عليه جماعة من القدماء، من قدماء الفقهاء والمتأخرين، بل عن السيد المرتضى علم الهدى دعوى الإجماع على ذلك أنه يجوز شربها اختياراً، فهنا لا إشكال ولا شبهة أنه يجوز بيعها لأنه شيء طاهر كالماء مثلا، هل يجوز بيعها أو لا يجوز بيعها؟ لا إشكال ولا شبهة أنه يجوز بيعه. إذن إذا قلنا أن أبوال ما يؤكل لحمه يجوز شربه، إذا يجوز بيعه أيضا، يجوز شربه في حال الاختيار. وأما إذا قلنا أنه لا يجوز شربه، فهل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ هنا وقع الكلام بين الفقهاء. إذا في الشق الأول لا إشكال في جواز البيع لأنها ظاهرة ويجوز شربها، وإنما الكلام في الشق الثاني وهو أنه إذا قلنا أنه لا يجوز شربها اختيارا، فهل يجوز أن تقع المعامل عليها باعتبار أن أهم منافع هذا الشيء الذي هو البول هو الشرب لا شيء آخر؟ فإذا انتبت هذه المنفعة بعد ذلك قالها منفعة محددة مقصودة عند العقلاء، إذا انتبت منافعها المقصودة عند العقلاء هل يمكن أن تقع المعاملة عليها وتكون المعاملة صحيحة عند الشارع أو لا؟ قال فالظاهر جواز بيعها وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أخرى. لماذا؟ لاستخفافها لأنها من القبائل والآية نهت عن أكل الخبائث. كما هو مذهب جماعة أخرى لاستخفافها، هنا بناء على هذا التقدير ففي جواز بيعها قولان في المسألة، قول يقول يجوز بيعها وقول يقول أنه لا يجوز بيعها. أما القول الأول وهو بيان لماذا لا يجوز بيعها من عدم المنفعة المحللة، هذا بيان لعدم جواز بيع أبوال ما يؤكل لحمه إذا قلنا بعدم جواز شربها اختيارا. يقول لأن المعاملة إنما تقع على الأمور التي تكون لها منفعة محللة مقصودة عقلائية، والمفروض أن هذه الأبوال منفعتها المقصودة منها هو ماذا؟ هو شربها، ولما كان شربها حرام في حال الاختيار إذا لا يجوز أن تقع عليها معاملة. نحن عندما أو الشارع عندما يجوز وقوع المعاملة على شيء لماذا؟ لأنه إذا فرض أن له مالية، فإذا فرض أن هذه الأبوال لا يمكن شربها في حال الاختيار إذا لا مالية لها، إذا لا يمكن أن تقع عليها معاملة. إذا من عدم المنفعة المحللة المقصودة هذا بيان لعدم جواز وقوع المعاملة على أبوال ما يؤكل لحمه. قال من عدم المنفعة المقصودة فيها، هذا بيانه. هنا يوجد كم إشكال الشيخ قدس سره يبينه في نطق جملة نطق جملة. والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كل شيء. يقول إن قلت بأنه في النتيجة هذا البول يمكن أن تكون له منفعة نادرة، كان يسقى به الأرض مثلا، افترض السماد للأرض مثلا، هذه هم منفعة ولكنه منفعة نادرة ليست المنفعة العامة منها. هنا يقول الشيخ إن قلت هنا توجد فيها منفعة، ومن قال أنه لا منفعة فيها؟ الشيخ يقول المنفعة النادرة إذا كانت سببا لجواز وقوع المعاملة على ذلك الشيء فلا يوجد شيء في العالم إلا وفيه منفعة من المنافع. أي شيء أنت تفترضه من القمر، من الخنزير، من الدم، من الميتة، من أي شيء في النتيجة له منفعة ما ولو بنحو الندرة. فإذا كانت المنفعة النادرة سببا لجواز وقوع المعاملة على ذلك الشيء إذا لما بقي شيء يحرم التكسب به. إذا المنفعة النادرة ليست هي المناط في جواز وقوع المعاملة على شيء، المناط في جواز وقوع المعاملة هو المنفعة المقصودة والعامة والغالب عند العقلاء وعند العقلاء. هذه الجملة إشارة إلى الإشكال والجواب. قال والمنفعة يعني إن قلت هناك منفعة نادرة، هنا جوابها والمنفعة النادرة لو جوزت المعاوضة لزم من هذا الجواز جواز معاوضة كل شيء. هذا إيش جواب إشكالون وجوابه، والتداوي بها يأتي كلامه. والحمد لله رب العالمين.